يا يا ابو اللسان الطويل تغلط ليش في زيادة قلبك ملان بالحسد وتغير من سيادك تقل اصلك ليه وتتجرع على سيادك يا ابو اللسان الطويل بتغلط ليه في سيادك قلبك ملان بالحسد وتغير وتغير من سيادك تقل أصلك ليه وتتجرأ على سيادة الأيام بتمر وليالي عليك بتفوت وانت في الهم وكدبك عليك بيفوت عامل لي فنان وعليك الغلط وعليك الغلط بيفوت لحد ما تموت مش هتعلى عن سيادك الفن بهدلوه المهنة لما بقى فيها أشكال بقى عادي المهنة لما فيها أشكال بقى عادي وجاهل الفن يغلط وعنده الغلط عادي واللي ما حظ بقى كل الكلام عادي ونعمل ايه في الايام بقى الاخ على اخوه بيغني صاحب الجمل سلب وتلح فيها على غفله حتى اللي في الغيط عمل لي شريط ويغني وجاهل الفن سايك فيها على غفله وتجري الجزاز عمل استاذ ويغني حتى اللي مالهش فيه يطلع فيه على غفله واتبهدل الحال وبقى الكل بيغني وكل واحد على الدنيا ياخد له دور وكل واحد على الدنيا ياخد له دور جربت اسيبها قوي جربت اسيبها قوي جربت اسيبها قوي علي حفظ له دور واتبهدل الدور بقى الموضوع بقى عادي